بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله من جديد مع سلسلة دروسنا ومجالسنا لقراءة سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيرة خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في الحديث أمس، ووصلنا إلى قصة غزوة بني المصطلق، والتي تسمى بغزوة المريسيع، وأيضا أخذنا غزوة ذي قرد، وكذلك بني لحيان. وهذه الغزوات كما ذكرنا لكم هي التي تقع بين يدي غزوة الخندق وخيبر، وسيأتي معنا الاختلاف الحاصل في تحديد موعد هذه الغزوة، والذي رجحه كثير من العلماء أنها وقعت قبل الخندق، فلذلك نقول عن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق أو المريسيع أنها وقعت قبل الخندق. فإذا نقول أن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق وقعت بين أحد والخندق. أحد والخندق، أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والخندق كانت في السنة الخامسة من الهجرة. وسيأتي، وذكرنا كنا معكم في اللقاء السابق، ذكرنا أن العلماء اختلفوا في سنة وقوعها، فذكر بعض العلماء أنها وقعت في السنة السادسة من الهجرة، أي أنها كانت بعد غزوة الخندق، والبعض الآخر رجح في أنها في السنة الخامسة للهجرة، وتحديدا قبل غزوة الخندق. غزوة الخندق وقعت في السنة الخامسة، وتحديدا في شهر شوال. أما غزوة بني المصطلق فمن ذكر أنها في السنة السادسة قال أنها في شعبان، لكن العلماء قالوا أنها صحيح في شعبان، لكنها وقعت في السنة الخامسة من الهجرة، وسيورد على ذلك الإشكالات والردود عليها. ذكرنا لكم أن ابن كثير رحمه الله تعالى أيد، صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أيد في أنها وقعت في السنة السادسة من الهجرة. أما العلماء الآخرين منهم موسى بن عقبة والإمام الواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم، كلهم قالوا أنها كانت قبل الأحزاب، تحديدا في شهر شعبان للسنة الخامسة من الهجرة، وسيذكروا على ذلك أدلة ما قالوا. حديثنا لكم أيها الأحبة الأكارم والأفاضل عن متابعة قصة غزوة بني المصطلق، ونحن الآن في نهاياتها، وما حدث في نهاياتها، ومنها كما رأيتم في موضوع هذا البث، الموضوع كان عن قصة حادثة الإفك، حادثة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم الدين. وكان من نشر هذه الأخبار المنافقون الخبثاء، وعلى رأسهم سيد المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الخبيث هو وأصحابه هم من نشروا تلك الأخبار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب، نبدأ بالقراءة. وصلنا إلى صفحة 180، لعلنا اليوم نحاول إن شاء الله حتى في أيام العيد، لعله يعني نتابع الحديث، بما أننا الآن في حجر فنحاول أن نستمر في القراءة لأن الكتاب لا زال يعني متبقٍ عليه، وإن كنا الحمد لله أنجزنا يعني وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الكتاب، لكن سنستمر إن شاء الله حتى في أيام العيد، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا، وأن يغفر لنا ذنوبنا في شهر رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصالحات إنه ولي ذلك والقادر عليه، وكل عام وأنتم بألف خير. طيب لعلنا نقرأ حتى نتدارك الوقت. طبعا بالنسبة للوقت قبل أن أقرأ تقريبا سيكون نفس الوقت يعني في الساعة 12، لعلنا نمشي على هذا الوقت لأننا متفقون على ذلك من بداية قراءتنا للكتاب، فإن شاء الله سنستمر في قراءة هذا الكتاب يوميا الساعة 12 في منتصف الليل في توقيت مكة المكرمة، فنسأل الله التوفيق إلى أن نختم هذا الكتاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، يقول: وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك. الآن سأقرأ وأشرح في نفس الوقت، سأشرح في نفس الوقت القراءة، يعني لن نقرأ يعني قدرا ثم نشرح، لا سنقرأ ونشرح في نفس الوقت إذا كان الأمر يحتاج إلى شرح. طيب قال: وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا الخبيث وأصحابه. قصة الإفك كما ذكرنا لكم الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي برأها الله عز وجل من هذا الإفك في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طيب قال: وذلك أن أم المؤمنين، هنا الآن يبدأ يذكر الحادثة، قصة هذه الحادثة من البداية. وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في الغزوات كان يقرع بين نسائه، يعني يجعل هنا قرعة بحيث أنه يختار واحدة تخرج معه، فكانت القرعة في هذه الغزوة على عائشة رضي الله عنها، فخرجت معه في هذه الغزوة، وكان عمرها 14 عاما. سيأتي الآن ذكر ذلك، كان عمرها 14 عاما. قال: وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، وكانت تحمل في هودج. الهودج يعني مثل ما يقال خيمة تكون فوق يعني في نفس السنام البعير، تجعل هناك مثل الخيمة بحيث يعني تجلس فيها المرأة، وكان ذلك بعد فرض الحجاب، فلذلك نقول أنه صنع لها هودج وأركبت فيه، وكان يسوقها بعض الصحابة الكرام، يعني يمشي بها ويقودها ويقود هذا البعير التي تركب عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار. بعض المنازل يعني بعض المحطات التي على الطريق ارتاحوا فيها. قال: ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار فذهبت إلى المتبرز. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى المتبرز، المكان يعني الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، ذهبت لتقضي حاجتها. قال: ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه. يعني عائشة رضي الله عنها لما أضاعت هذا العقد كانت حريصة على استرجاعه لأنه ليس لها، وهذا يعني من طبع الإنسان، إذا مثلا كان يملك شيء وأضاعه أهون عليه من أن يعني يكون قد استعار شيئا من شخص آخر فيكون شديد الحرص عليه. فهنا عائشة رضي الله عنها استعارت عقدا كان لأسماء أختها أسماء رضي الله عنها، أعارتها هذا العقد فأضاعته، فكانت حريصة عليه. سبحان الله، كما ذكرنا لكم أن المنافقين لما ظهروا كانوا يعني يتحينون الفرصة من أجل إيقاد الفتنة وإثارة الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني يريدون يثيرون الشغب. فهذا يعني كان دأب المنافقين ومن هو على شاكلة عبد الله بن أبي بن سلول. سيأتينا الآن ذكر قصته في هذه الغزوة. طبعا المسلمون كانوا آيبون إلى المدينة المنورة، راجعون من جهات مكة، فحصلت هذه القصة على الطريق وهم راجعون. قال: فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، يعني هي أضاعته في نفس الموضع الذي قضت فيه حاجتها، فذهبت من أجل أن تبحث عن هذا العقد. قال: فرجعت تلتمسه، يعني تبحث عنه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج، يعني هي تأخرت في البحث. فجاء الصحابة الذين كانوا يحملون الهودج فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد. طبعا هم ظنوا أن عائشة رضي الله عنها موجودة في داخل هذا الهودج. طبعا لم يشعروا بخفة هذا الهودج، سيأتينا الآن، لم يشعروا بخفة هذا الهودج. لماذا؟ لأنهم يعني كانوا عدة أشخاص يحملون الهودج في نفس الوقت، هذا أولا. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها يعني كانت صغيرة في العمر، سيأتينا يعني ذكر هنا ابن كثير أنها كانت طفلة، يعني تعتبر في يعني فترة الطفولة، سنة أو يعني كان عمرها 14 عاما، فكانت يعني خفيفة، لم يشعر بها من حمل الهودج بفقدها، لم يشعروا بفقدها. قال هنا: فرحلوه على البعير، يعني وضعوه على البعير. لما ينزل البعير يعني يقوم ويزيل هذا الهودج ويضعوه على الأرض. فلما حملوا الهودج ووضعوه على البعير، قال هنا: فرحلوه على البعير، لم يستنكروا خفته. لماذا؟ قال: السبب الأول لتساعدهم عليه، لأنهم كانوا عدة أشخاص فما أحسوا بالخفة التي كانت فيه. أيضا قال: ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، يعني يقصد أنها يعني لم تنجب طفلا، أو يعني لم تحمل طفلا في بطنها. قال: وأيضا أو قال: بل كانت طفلة، هنا الآن يؤكد على الكلام السابق، قال: بل كانت طفلة في سن 14 سنة، يعني كان عمرها 14 سنة لما كانت في هذه الغزوة. قال: فلما رجعت وقد أصابت العقد، يعني وجدت هذا العقد، لم تر بالمنزل أحدا، يعني لما رجعت إلى المكان الذي نزلوا فيه لم تر أحدا، يعني كانوا مشوا، لأنها تأخرت في البحث، بحثت عنه وتأخرت ولم يعلموا عنها، يعني أكملوا طريقهم وهي بقيت وحدها. قال: فجلست في المنزل وقالت، وانظروا هنا الحكمة، مع أنها يعني كانت صغيرة لكن عندها حكمة، قالت: إنهم سيفقدونها، يعني قالت في نفسها أنهم سيفقدونها فيرجعون إليها. طبعا هذا التصرف الحكيم منها. كثير منا للأسف يعني، وحصل معنا يعني في السابق، ماذا يعني نفعل؟ كنا إذا كنا صغارا، وحصل معي يعني أنا حتى أنا في بالتحديد في الشام، معي مرة من ذات المرات ضعت في أحد المدن، يعني كنت صغيرا وسافرت إلى أحد المناطق وكنت أريد مكانا معينا، فأنا ذهبت إلى هذا المكان المعين وحصل يعني إشكال وأريد الرجوع إلى حيث أتيت. فسبحان الله تحركت يعني بتصرف غير حكيم مني، كنت الأفضل أن أبقى في هذا المكان، لأن من يعني سيبحث عني سيجدني في هذا المكان الذي أنا كنت فيه، لأني تحركت إلى مكان آخر بعيد عن المكان الأساسي. فالتصرف الحكيم قالت هنا يعني أنها ستبقى في المكان هذا، لأنهم إذا فقدوها سيرجعوا إليها، سيرجع إليها. هذا كما ذكرنا لكم يعني حصل كثير، يمكن يعني ونحن صغار أننا نذهب إلى مكان معين ثم نغير هذا المكان، وهذا غلط. يعني لابد الواحد أن يبقى في مكانه الذي نزل فيه، يعني الذي الناس حوله سيعرفون أنه في هذا المكان. لا تغير مكانك، لأن الناس سيذهب ويبحث عنك في هذا المكان. فهنا تصرف حكيم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت. قال: والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء. بعض النسخ قال: وله الحكمة فيما يشاء. قال: وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني. يعني غفت، أخذت إغفاء من النوم حتى قدم صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني. قال: وقد كان قد عرس في أخريات القوم، لأنه كان شديد النوم، يعني أنه تأخر في النوم، فأصحابه يعني مشوا عنه وتركوه نائما، يعني لم يشعروا به، يعني لم يتركوه متعمدين، إنما مشوا دون أن يشعروا به وهو كان نائما فتأخر عنهم. فلما وصل إلى مكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما ذكرنا لكم هذه الحكمة، يعني تخيل أن لو تغير، يعني لو تغير طريقها أو ما أشبه، أيضا حتى صفوان المعطل ربما لم يعرف عنها، يعني ربما تذهب إلى طريق غير طريق القوافل المعتاد فتضيع هناك. فكما ذكرنا أن صفوان بن المعطل تأخر في النوم فوصل إليها، فيعني لم تسمع منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لم تسمع منه إلا الترجيع. الترجيع هو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء طبعا يذكر هنا ابن كثير أن ذلك جاء في رواية أبي داود في سنن أبي داود. قال: فلما رأى أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة قال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال، يعني قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متعجبا يقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ بعيره، أناخ يعني أنزله، فقربه إليها فركبته ولم يكلمها، وانظروا هنا، ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، يعني وصلوا إلى مكان الجيش، إلى محطة وقف فيها الجيش، فوصلوا في نحر الظهيرة، يعني في وقت الظهيرة. الآن هنا ردود الفعل عند المنافقين، سيأتينا ردود الفعل على ما يشاهدوه. يعني رأوا الآن صفوان بن المعطل ومعه بعير، وتركب عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبدأوا ينشرون سمومهم ويتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. قال هنا: فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون، تكلم المنافقون، يعني بدأوا يثيرون التهمة والكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به. وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة، ذكرنا لكم في مقدمة الغزوة عندما حصلت معه قصة، طبعا ربما ما ذكرنا القصة إلا الجزء المتعلق في أنه قال في كما جاء في سورة المنافقون: ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا القصة مفادها أن أحد المهاجرين داس على رجل أحد الأنصار، فهنا رأى أن ذلك سببا لينشر الفتنة بين المسلمين، فماذا فعل؟ يعني قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرنا لكم قصة ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أنه قال: لن تدخل حتى تقر بأنك أنت الأذل ورسول الله هو الأعز، فأقر بذلك. طيب، قال هنا: وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك، يعني يتكلم في شأن عائشة رضي الله عنها، ويستحكيه يعني يحكي للناس، ويظهره ويشيعه ويبديه، يظهره للناس، يظهره للناس. قال: وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين، يعني القصة كاملة ذكرت في الصحيحين. قال: من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة، عائشة هي التي تروي ذلك الحديث، كلهم عن عائشة رضي الله عنها بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى، وهنا الآيات التي نزلت فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، يعني هذه الآيات نزلت بعد شهر، ثم بعد ذلك جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح ابن أثاثة، وكان هذا عاملا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش، وهي أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، هذه أختها. طبعا سيأتينا أن زينب بنت جحش قالت، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأيها وقال: ما رأيك؟ فقالت: أحمي سمعي وبصري. سيأتينا ذلك. أما حمنة أختها تكلمت ونشرت الأخبار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بجلدها لما نزلت الآيات في سورة النور، غفر الله لهم وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. طيب، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، طبعا نزلت أو يعني جاءت توبتهم والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، في سورة النور مذكورة قصة مثل قصة مصطح بن أثاثة، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع عنه المساعدات، فأنزل الله عز وجل في شأنه آيات، ليس المكان هنا لذكر ذلك. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. يعني هنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من يساعدني، أو يعني من يتخلص ممن يؤذيني في أهلي، يعني أو أنه مثلا يحاول أن يرد عني من يتهم أهلي بتهم ليست صحيحة. وأنزل الله عز وجل في ذلك كما ذكرنا قرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا، يقصدون به صفوان بن المعطل، قال وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يزكي صفوان ابن المعطل، وما يدخل على أهلي إلا معي، يعني صفوان ابن المعطل هذا يذكر عنه هذا الأمر. فهنا قام سعد ابن معاذ، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، فقام سعد ابن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال، وهو سيد الأوس، فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني قال له: أنا مستعد لقتله، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وهذا تعبير لطيف من هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ، حيث قال: وإن كان من إخواننا، رأيتم، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فهنا قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: كذبت لعمر الله. هنا بدأت الشحناء بين الصحابة الكرام، قال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل، لما أحببت أن يقتل. هنا سعد بن عبادة يدافع عن عشيرته الخزرج، فقال له فقال أسيد بن الحضير، هنا قام أيضا أحد أسياد الأوس وهو أسيد بن الحضير، قال والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، يعني أنه تدافع عن المنافقين. هذا الاختلاف حصل بين الحيين، بين الأوس والخزرج في هذه القصة. قال فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون. تخيلوا هذا الموقف وقع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وغفر لهم. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا، إلى آخر الحديث. طبعا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح الأمور ذهب مرة، يعني بعد هذه القصة ذهب إلى سعد بن معاذ وأخذ بيده وذهب به إلى سعد بن عبادة، ودخل بيته وطعم من بيت سعد بن عبادة رضي الله عنه ثم ذهبوا. أيضا مرة أخرى أخذ بيد سعد بن عبادة وذهب به إلى بيت سعد بن معاذ فطعم من عنده فخرج. سبحان الله، هذا من باب تهدئة القلوب وتصفية القلوب، وبالفعل كان له دور كبير في أن تتصافى النفوس بين الأوس والخزرج. وهذا أيضا يعني مثال لنا إذا اختلفنا مع إخواننا، يعني هذه نحن الدروس الآن التي نراها بين أيدينا يجب علينا أن نطبقها في حياتنا. إذا اختلفنا مع شخص أو إذا اختلف شخص أمامنا فعلينا الإصلاح ما استطعنا لذلك، سواء أن نأخذ بيده ونذهب إلى هذا الرجل ونحاول الإصلاح في ما بين إخواننا. طيب هذا ما كان من سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة. طبعا القصة هذه يستفاد منها هذا الحديث طبعا الذي ذكرناه ورد في الصحيحين، هذا الحديث ورد في الصحيحين يستفاد منه. طبعا إذا تذكروا أن سعد بن معاذ ذكرنا لكم أنه استشهد في غزوة بني قريظة، واستشهد على إثر الجراحات التي أصيب بها في الخندق. وهنا ابن كثير ذكر هذه الغزوة بعد غزوة بني قريظة. فالآن هنا يبدأ الإشكال والاختلاف بين العلماء في تحديد هذه الغزوة، يعني في أي سنة وقعت. يعني الآن القارئ للكلام السابق الآن يستشكل هذا الأمر، يعني ابن كثير ذكر أن هذه الغزوة غزوة بني المصطلق قال أنها وقعت في السنة السادسة من الهجرة، بينما سعد بن معاذ استشهد في السنة التي قبلها. فكيف يكون هذا الأمر؟ الآن سيتضح لنا الإشكال. نحن ذكرنا لكم أن قول ابن كثير هذا قول مرجوح، أما الراجح أن غزوة بني المصطلق وقعت قبل الخندق، إذا تذكروا ذلك في الدرس السابق. فإذا يعني ملخص هذا الكلام أن غزوة بني المصطلق وقعت في السنة الخامسة من الهجرة وتحديدا في شهر شعبان، بعدها بشهرين وقعت غزوة الخندق، ووقعت يعني في بعدها مباشرة بني قريظة، وعلى إثرها استشهد الصحابي الجليل سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا الآن يبدأ بسرد يعني الإشكال هذا. قال هكذا وقع في الصحيحين، هذا كلام ابن كثير، أن المقاول لسعد ابن معاذ هو سعد ابن المقاول لسعد ابن عبادة هو سعد ابن معاذ، يعني الصحابيين الذين تكلموا مع بعضهما سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة. وهذا هنا الآن ابن كثير يقول وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، يعني في غزوة بني قريظة، وقد كانت عقب الخندق. عقب الخندق هنا يعني يقول أن غزوة بني المصطلق وقعت بعد الخندق، فكيف يكون هذا؟ قال وهي سنة خمس على الصحيح، يذكر أن غزوة الخندق في السنة الخامسة على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق. إذن العلماء يعني اتفقوا في موضوع أن حادثة الإفك وقع في بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق وهم راجعون، وهي غزوة المريسيع. قال: وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. فقال موسى ابن عقبة فيما حكاه البخاري عنه أن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. هنا الآن يذكر يعني ينقل ابن كثير عن موسى بن عقبة أن البخاري قال عنه أن هذه الغزوة وقعت في سنة 4، وهذا غير صحيح. الصحيح الثابت عن موسى ابن عقبة أنها وقعت في السنة 5 من الهجرة، وليس كما ذكر. قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر: لعله سبق قلم من الإمام البخاري، والله أعلم إن كان من عنده أو نقله من أحد. قال هنا: ثم في الحديث ما ينفي ما أو ما في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت: وذلك بعد ما أنزل الحجاب. ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ابن عمته، نزل الحجاب وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن شأن عائشة رضي الله عنها في ذلك، يعني في حادثة الإفك، سألها، أراد أن يأخذ رأيها، كما ذكرنا لكم قبل قليل أخذ رأيها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أحمي سمعي وبصري. وكان هذا في غاية الورع. الأخ يسأل أين تقع المريسيع، لو كنت جلست معنا في الدرس السابق كنت يعني عرفت ذلك، لكن من باب العلم، المريسيع في جهات مكة، قريبة من مكة، بين عسفان وبين أجمة، أو منطقة اللي هي خليص، منطقة خليص، بين خليص وعسفان تقريبا في هذه الجهات. طيب، كما ذكرنا لكم أن كلام زينب بنت جحش هو يعني كان في غاية الورع، حيث قالت: أحمي سمعي وبصري. وكما ذكرنا لكم أن ممن جلد أختها حمينة بنت جحش. الغزوة لها تسميتين، هنا في سؤال: الغزوة سميت باسم المكان؟ نعم، سمي بغزوة المريسيع وسمي بغزوة بني المصطلق. المريسيع ذكرنا لكم أنه ماء في تلك المنطقة، فسميت هذه الغزوة نسبة للمكان هناك، وأيضا سميت بغزوة بني المصطلق نسبة لقبيلة بني المصطلق. طيب، كنا نقول هنا: وقد ذكر بعد أن أخذ رأي زينب بنت جحش، قالت عائشة، الآن الكلام عائشة هي التي تروي هذا الحديث، حينما قالت زينب أحمي سمعي وبصري، راوية الحديث عائشة رضي الله عنها نفسها، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تساميني يعني هنا تشهد عائشة رضي الله عنها بمكانة زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل كان في تنافس بينها وبين زينب في المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، يعني زواج زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة 5 في شهر ذي القعدة، يعني كان متأخرا بعد غزوة بني المصطلق، فبطل ما كان، ولم ينجلي الإشكال، والعلم عند الله أن الإشكال زائل، كما ذكرنا لكم أن الراجح من أقوال العلماء أن غزوة المريسيع وقعت في السنة الخامسة من الهجرة وتحديدا في شهر شعبان، وبعدها بشهرين وقعت غزوة الخندق، وبعدها مباشرة غزوة بني قريظة. هنا الآن ابن كثير رحمه الله تعالى سيذكر قول ابن إسحاق. ذكرنا لكم في بداية هذه الغزوة أن ابن إسحاق كان رأيه أن هذه الغزوة وقعت في السنة السادسة من الهجرة. الآن سيذكر فيها موضوع الإفك، موضوع الإفك يعني قول ابن إسحاق في ذلك. قال: وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث، فقال ذكر الحديث نفسه الذي ذكرناه قبل قليل. قال: فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك من، ولم يذكر سعد بن معاذ. يعني الحديث السابق هنا ذكر رواية أخرى لم يذكر فيها سعد بن معاذ، فهذه يعني تقوي قوله، فهذه تقوي قوله. لكن كما ذكرنا لكم أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، وهناك الرواية وردت في الصحيحين، وردت في الصحيحين، فلذلك نقول ذلك القول هو أصح من هذا. قال هنا: وهذا الصحيح، أو عفوا، قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر رواية أن الرواية الثانية وفيها أن أسيد بن حضير هو الذي تقاول مع سعد بن معاذ ولم يكن سعد ولم يذكر سعد بن معاذ، قال أبو محمد ابن حزم الإمام ابن حزم قال: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح، يعني أنه صحح ما جاء في الصحيحين أن سعد بن معاذ هو المتحدث، لكنه أيد ابن إسحاق في قوله أنها في السنة السادسة من الهجرة. قال هنا الآن المتكلم ابن كثير: قلت وهو كما قال إن شاء الله، ربما أنه يؤيد كلام ابن حزم، وقد وقع من هذا النمط في هذا الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما قلنا سابقا، خلاصة القول في غزوة بني المصطلق كانت في شهر شعبان للسنة الخامسة من الهجرة، وبعدها بشهرين وقعت غزوة الخندق. وذكر يعني وذكر في فتح الباري الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى تحقيق لهذه المسألة. إن شاء الله إذا وجدنا وقتا مناسبا لعلنا إن شاء الله نرجع له. المسألة في صفحتين، فصل في هذا الأمر وحقق في هذا الموضوع، وأيضا ذكر فيها بعض الدروس والعبر. إن شاء الله كما ذكرنا لكم نرجع لها في حينها بإذن الله تعالى إذا استطعنا لذلك سبيلا. أخيرا نختم بأن عائشة رضي الله عنها نزل في شأنها آيات من سورة النور كما ذكرنا لكم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات التي نزلت. فهذه براءة من الله عز وجل لهذه الصديقة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت براءتها من فوق سبع سماوات. اتفق العلماء على أن من رماها بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر، فقد كفر. يعني أي شخص يعني يتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل في نص قرآنه فقد كفر. ونقل الإجماع في ذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، فيتنبه لذلك. نسأل الله عز وجل في ختام مجلسنا لهذا اليوم أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، وأن يتوب علينا ويتقبل منا ومنكم،